بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص وشك في فرض ونفل. سجود ماذا؟ السهو يشرع، ويشرع عام، يعني يشمل المستحب ويشمل الواجب، ولكن سيأتي معنا أن الراجح أن سجود السهو واجب، أن سجود السهو ماذا؟ واجب. فهم يعبرون ماذا عن المشروعية بما هو أعم، يعبرون ماذا عن المشروعية بما هو أعم، فيشمل الواجب والمستحب، معنى أنه مشروع، لكن بعد ذلك يختلفون هل هو مستحب أو واجب. الصحيح أن سجود ماذا؟ السهو واجب. الصحيح أن سجود السهو ماذا؟ واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به كما سيأتي في الأحاديث. قال رحمه الله تعالى: وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص وشك، يعني الثلاثة الأشياء، لا يخرج عن ثلاثة أشياء، إما زيادات وإما نقص وإما شك، ما في رابع. وهذا يعني الحصر دليله النقل والعقل، ما لا تفكر أنك تجد يعني زائدا على هذه ثلاث الأقسام، إما زيادات وإما نقص وإما شك، والشك سيأتي معنا أنه على قسمين. قال: في فرض ونفل. في فرض ونفل، يعني بمعنى أن سجود السهو أيضا يشرع في النفل. سجود السهو أيضا يشرع ماذا؟ في النفل، أي بمعنى أن النفل يجب فيه أيضا ماذا؟ سجود ماذا؟ السهو. وحصل إشكال، كيف يجب ماذا؟ سجود السهو في النفل، كيف يجب ماذا؟ سجود ماذا؟ السهو في النفل، والنفل نفل، والنفل ماذا؟ نفل. قال العلماء يعني لدفع هذا ماذا؟ الإشكال، لدفع هذا ماذا؟ الإشكال، أن الإنسان إذا سهى، أن الإنسان ماذا؟ إذا سهى وترك يعني فاتحة الكتاب، أو ترك ركن من أركان ماذا؟ الصلاة، فكون ماذا؟ لا يجبر هذا، كون لا يأتي ماذا به؟ يعني ماذا؟ المسه ماذا فيه؟ ولا يسجد له ماذا للسهو، لا يسجد له ماذا للسهو، أصبح هذه العبادة أشبه بالعبث، والعبث محرم، والعبث ماذا؟ محرم. فما أدى إلى العبث، ما أدى ماذا إلى العبث في هذا الحالة، في هذا الحالة فإنه ماذا؟ يحرم. وكون الإنسان يجتنب ماذا؟ الحرام، فلا بد من الإتيان بالمتروك سهوا ثم يسجد له، هكذا قال العلماء. وإلا هم يقولون النافلة في الأصل هي مستحبة، النافلة في الأصل للإنسان أن يترك النافلة بالكلية، لكن إذا تلبس بها وجب عليه أن يؤديها كما شرعت. النافلة في الأصل قبل الابتداء هي نافلة، قبل الابتداء ماذا؟ هي نافلة في حقه، إن شاء أتى بها وإن شاء تركها. وهكذا للإنسان أنه إذا شرع ماذا في النافلة لأن يترك النافلة، لكن كون الإنسان يعني يعبث في النافلة، أي بمعنى يترك أركان، واضح، يترك ماذا؟ أركان من ركعة، من قيام، من ركوع إلى غير ذلك، فهذا أشبه ما يكون بالعبث. فإذا تلبس الإنسان بعبادة النفل وجب عليه أن يأتي بها كما شرح الله سبحانه وتعالى، والإتيان بها على خلاف ما شرح الله سبحانه وتعالى هذا من العبث، وهذا يحرم، هذا من العبث، والعبث ماذا؟ في الصلاة يحرم. فأخذوا من هذا المعنى أنه يجب عليه ماذا؟ الإتيان بما سهى عنه ولو كان في النوافل، ثم يسجد له، ثم يسجد ماذا له. ولا بعض العلماء ذكر هذا الإشكال، بعض العلماء ذكر هذا ماذا الإشكال، كيف يجب عليه ماذا؟ جبران السهو في النفل والإتيان بما سهى عنه ماذا في النفل، فذكروا هذا التعليل، ذكروا هذا التعليل أن الواجب على الإنسان أن يأتي بالصلاة كما شرعها الله سبحانه وتعالى، فكونه يتخلى عن بعض أركانها ولو كانت سهوا، أو عن بعض يعني ماذا بعض ركعاتها ولو كانت ماذا سهوا، فإن هذا أشبه ما يكون بالعبث. فالواجب الإتيان أولا بالمتروك، هذا أمر. الأمر الثاني كذلك السجود ماذا لي السهو للمتروك، لجبران ماذا المتروك. فقال عليه رحمة الله: قال: وشك في فرض ونفل. قال: إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه. أما إذا كثر ماذا؟ يعني إذا كثر السهو من الإنسان، إذا كثر ماذا؟ السهو من الإنسان، فإذا كثر ماذا؟ السهو ماذا؟ من الإنسان، أصبح ما يكون بالوسوسة، أصبح ما يكون الوسوسة. وقد جاء في حديث يعني ماذا أبي سعيد جاء في حديث ماذا أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك ماذا أحدكم ماذا في الصلاة فلم يتبين له قال فليطرح ماذا الشك. وهكذا الوسواس يجب على الموسوس ماذا أن يطرحه كأنه ما حصل، وجب عليه أن يطرحه كأنه ما حصل. فلو بنى عليه ماذا أحكاما ما خرج من الصلاة، لو بنى الموسوس ماذا على وسواسي ماذا أحكاما ما خرج ماذا من الصلاة. فلهذا يقولون إذا كثر السهو من إنسان ابتلي بالوساوس فلا يبني عليه أحكاما. لهذا قعد الفقهاء قاعدة وهي لا شك لكثير الشك، يقولون لا شك لكثير الشك، أي بمعنى أن من ابتلي بكثرة ماذا الشكوك فلا يبني عليه ماذا حكما، لا يبني عليه ماذا حكما، أي يطرح هذه الشكوك ماذا كلها ولا يبني عليه ماذا حكما. قال وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة، يعني ناسب أن يذكر هذه الأشياء، وإلا هذه الأشياء ما لها علاقة بالصلاة، هذه الأشياء ما لها علاقة بالصلاة، أي بمعنى أن الإنسان قد يبتلى بكثرة الوساوس في الوضوء، وقد يبتلى بكثرة يعني ماذا الوساوس في الغسل، وقد يبتلى بكثرة الوساوس فيما يتعلق بالنجاسات، معنى أن هذا الشك مطروح لا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه لا في الطهارة الصغرى ولا في الكبرى ولا ما يبتلى به الإنسان في باب النجاسات إذا كان ممن ابتلي بكثرة ماذا الشكوك، فهذه لا يلتفت إليها ويجعلها في حكم المطروح الملغي، هذه قاعدة عند العلماء. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال فمتى زاد من جنس الصلاة، الآن هذا شروع من المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بالزيادة، لأنه قال السهو إما أن يكون لزيادة وإما أن يكون لنقصان وإما أن يكون ماذا لي شك، شرع في ذكر أول أحكام الشك وهو الزيادة، شرع في ذكر أول أحكام ماذا الشك ألا وهو ماذا الزيادة. قال فمتى زاد من جنس الصلاة، متى زاد من جنس ماذا الصلاة، معنى ذلك أن الإنسان قد يزيد الإنسان ماذا إخوان أقوالا أو أفعالا، وهذه الأقوال أو الأفعال إما أن تكون من جنس الصلاة أو لا تكون من جنس الصلاة. قبل الشروع في كلام المصنف عليه رحمة الله نذكر يعني ما لا يتعلق بجنس الصلاة، يزيد أفعالا أو يزيد أقوالا ليست لها علاقة بجنس الصلاة، ليست لها علاقة بجنس الصلاة، وهذه كما سأتي معنا أيضا على حالين، إما أن يتعمد وإما أن يكون ساهيا أو ناسيا، هذه أيضا لها ماذا أحكام. إذن القسم الأول الزيادات، القسم الأول أن يزيد الإنسان في الصلاة أقوالا أو أفعالا لكن ليست من جنس الصلاة، يعني ليست ركوعا ولا سجودا ولا قياما إلى غير ذلك، فيزيد أقوالا أو أفعالا أجنبية عن الصلاة، أجنبية ماذا عن الصلاة. ونذكر هذه ماذا الأشياء، أول هذه الأشياء أن الإنسان قد يزيد ماذا قد يزيد أفعالا ليست من جنس ماذا الصلاة. مثال على سبيل المثال كأن يحصل للإنسان أن يأكل أو يشرب في الصلاة، يأكل هذا الإنسان ويشرب ماذا في الصلاة، من المعلوم أن الأكل والصلاة ليست من جنس الصلاة، الأكل والشرب ليست من جنس ماذا الصلاة، فليست ركوعا ولا قياما إلى آخره، ليست من جنس الصلاة، الأكل والشرب ماذا في الصلاة ليست من جنس الصلاة. وهذه أيضا عندنا على قسمين، إما أن يكون عمدا يتعمد الإنسان الأكل والشرب في الصلاة، يتعمد الإنسان الأكل والشرب ماذا في الصلاة، فمن تعمد الأكل والشرب ماذا في الصلاة فإن الصلاة باطلة بالإجماع، فإن الصلاة باطلة ماذا بالإجماع. وبعضهم يفرق بين القليل والكثير، لكن نتحدث عن القسم الأول، فإذا أكل الإنسان أو شرب في الصلاة، أكل الإنسان أو شرب ماذا في الصلاة عمدا، يعني ما معنى عمدا، يعني يعلم أن هذا حرام، وأيضا ماذا عمدا، وأيضا ماذا لغير ما يعني اضطرار، لغير ما اضطرار. فإذا حصل أن الإنسان أكل أو شرب في فرض من الفرائض، يعني هذا الإنسان يصلي صلاة الظهر، يصلي صلاة ماذا الظهر، والأكل بجانبه والشرب بجانبه، وإذا به يشرب ويصلي، يشرب ويصلي في الصلاة، ويأكل ويصلي في الصلاة عمدا، ويعلم الحرمة أن هذا حرام ماذا في الصلاة، يعلم ويتعمد هذا ماذا الأمر، وهو يصلي فرضا من فرائض الله عز وجل، فإن هذا بالإجماع تبطل صلاته، فإن هذا بالإجماع تبطل ماذا صلاته. ما الدليل على أنها تبطل ماذا صلاته؟ قالوا لأن هذا يتنافى مع الصلاة، أي يتنافى هذا الفعل أن يكون الإنسان في صلاة. ما معنى؟ يعني إذا نظر هذا الإنسان، إذا نظر إلى هذا الإنسان من بعيد ترى إنسان يعني يأكل ويشرب وهو كأنه يصلي، تقول هذا ليس في صلاة، بمعنى أنه يأتي بأفعال تتنافى مع الصلاة، أكل وشرب يتنافى مع كون الإنسان في صلاة، الصلاة فيها خشوع، فيها سكون، فيها حضور قلب إلى غير ذلك، وهذا يأكل ويشرب ماذا في الصلاة. فالإجماع منقول، الإجماع منقول أن من أكل أو شرب في الصلاة وهو يصلي صلاة ماذا الفرض عمدا وهو يعلم، عمدا وهو يعلم. لماذا نقول ماذا وهو يعلم؟ قد يكون الإنسان جاهل ما يدري أن الأكل والشرب في الصلاة لا يحرم، نحن ما نستطيع أن نقول صلاة باطل، لكن هذا الإنسان يعلم أن الأكل والشرب في الصلاة حرام ثم يأكل، وأيضا يتعمد لا على أنه يكره، يعني يأتي إنسان إن لم تأكل وتشرب في الصلاة قتلته، نقول هذا ما يدخل في هذا الجانب، لا يدخل في هذا الجانب. فلو أكل أو شرب وهو يصلي مكره ما عليه شيء، ليس عليه ماذا شيء. فإذا كان هذا الإنسان على هذه الحال، إذا كان الإنسان إما جاهلا وإما ماذا مكرها. يبقى عندنا القسم الثالث وهو أن يأكل ويشرب ساهيا أو ناسيا، سبحان الله الماء بجانبه دخل في الصلاة وكان قد تعلقت نفسه ماذا به يعني ماذا بالشراب، فدخل في الصلاة فسهى وإذا به يشرب، يشرب ماذا في الصلاة، أو يأكل في الصلاة كأن يكون بجانبه ماذا كيلو من العنب أو إلى غير ذلك من أشياء الذي ربما يأكلها مباشرة لا تحتاج إلى يعني تقشير أو غير ذلك فيأكل مباشرة لكنه ساهي. قال العلماء هذا على قسمين، هذا على قسمين. قالوا إذا كان يسيرا، إذا كان يسيرا وكان الإنسان هذا ساهيا أو ناسيا فهذا عفو، إن كان يسيرا وكان ساهيا أو ناسيا فهذا حكمه بأنه عفو لأمرين، أولا لأن هذا الفعل يسير لا يتنافى مع الصلاة، واضح هذا يا إخوان، هذا فعل قليل لا يتنافى مع الصلاة، أي بمعنى الذي يتنافى مع الصلاة أن يكثر الإنسان من الأكل والشرب، لأن هذا آكل أو يصلي خلاص هذا فيه تنافي، فيه تضاد بين الأكل والشرب وبين الصلاة، هذا إنسان يصلي وتقول هذا إنسان يأكل، هذا إنسان يصلي وهذا إنسان يشرب، فيه تنافي. فإذا كان الأكل أو الشرب ماذا يسيرا بسبب السهو أو النسيان فإن هذا عفوا عند العلماء، وإن كان في الفرض، وإن كان في الفرض. قد يقول قائل ما ضابط القليل هذا واليسير؟ نقول يرجع به العرف، يعني إنسان بجانب ماذا كيلو من العنب فأكل حبة حبتين كما يقال، أو أكل يعني حبتين أو ثلاث أو أربع هكذا سهوا أو نسيانا، فهذا لا ينسب على أنه ماذا أكثر من الأكل، أو أكل حبة واحدة. وهكذا لو أخذ ماذا قرعة من الماء وهو ماذا ناس، وهو ماذا ناس، فهذا عند العلماء في حكم ماذا العفو. لماذا؟ قالوا لأمرين، الأمر الأول أن هذا ما تعمد وما تقصد، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا الفعل القليل اللي يصير لا يتنافى مع الصلاة فتكون الصلاة صحيحة، تكون الصلاة ماذا صحيحة. هذا القسم الأول. القسم الثاني إذا كان الإنسان سهى أو نسي مع علمه أن هذا حرام، الأكل والشرب حرام في الصلاة، فسهى ونسي، ولكن هذا الأخ الذي أكل أو شرب أكثر من الأكل والشرب، أكثر من الأكل، هذا الكيلو أكلك كاملا وهذا الكوب من الماء تقرعه كاملا، فهذا قالوا يتنافى مع الصلاة، يعني هذا أكل الذي يراه من بعد يقول هذا آكل وشارب ليس في صلاة، فهذا الفعل وإن كان ساهيا أو ناسيا، قالوا هذا الفعل وإن كان هذا الإنسان ساهيا أو ناسيا يتنافى مع الصلاة، يتضاد ماذا لا يجتمع معنا مع الصلاة وإن كان ساهيا أو ناسيا. هذا قول أكثر. يذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله في رواية قال حتى هذا معذور عندي، حتى هذا الإنسان عندي معذور، هذه مسألة خلاف، هذا الإنسان إذا أكثر من الأكل والشرب ولكنه بسبب النسيان أو السهو، رواية الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول هذا يعذر، هذا ماذا يعذر وإن كان هذا الفعل يتنافى مع الصلاة. لكن يبقى عندنا وإن كان يتنافى مع الصلاة لكن هذا الإنسان سهى ونسي ما تعمد، أو الأكثر على أنه ماذا يبطل الصلاة. هذا فيما يتعلم من بأحكام الناس القليل والكثير. أما المتعمد مر معنا قليلا أو كثيرا تبطل الصلاة، هذا يتعمد يعلم أن هذا حرام فيأكل ويشرب ماذا في الفرض. ننزل بعد ذلك إلى ما يتعلق به النفل، ما يتعلق ماذا به النفل. النفل إذا تعمد الإنسان يأكل ويشرب ماذا في النفل، يأكل ويشرب ماذا في النفل، قالوا قليلا كان أو كثيرا فإن هذا يبطل ماذا؟ الصالح عندنا، هذا يتعمد وهذا يتنافى. فإذا كان كثيرا ما في إشكال عندنا، وإذا كان يسيرا من العلماء من يفرغ بين الأكل وبين الشرب. قال إن كان أكل فهذا يتنافى مع الصلاة، إن كان أكلا فهذا يتنافى ماذا؟ مع الصلاة ولو كان ماذا؟ قليلا. أما إذا كان ماذا؟ يسيرا، وهذا في العامد الآن. أما إذا كان ماذا؟ شراب من يعني ماذا؟ يشرب شرابا يسيرا وهو في النفل ويعلم هذا الأمر، ويعلم هذا ماذا الأمر، فبعض العلماء أجاز قال قد جاء عن عبد الله ابن الزبير أنه كان يشرب يسيرا في الصلاة، وجمهور العلماء يقولون ممنوع، جمهور العلماء قالوا هذا يتنافى مع الصلاة، هذا يتنافى ماذا مع الصلاة. إذن فيما يتعلق بالأكل والشرب الكثير، الأكل والشرب الكثير للمتعمد في النفل هذا يبطل الصلاة ولا إشكال ماذا عندهم. القسم الثاني إذا أكثر من الأكل والشرب فيما يتعلق ماذا بالنفل، قالوا هذا أيضا عندنا يتنافى مع الصلاة ولو كان ساهيا أو ناسيا، إلا رواية لمن؟ للإمام أحمد كما مرت في الفرض أيضا تلحق بالنفل، تلحق ماذا بالنفل. قال هذا صحيح وإن كان فعله يتنافى مع الصلاة، لكن هذا الإنسان ساهى ونسيه وإن أكثر من الطعام والشرب. تبقى عندنا المسألة إذا كان هذا الإنسان ساهيا أو ناسيا ولكن فيما يتعلق ماذا بالشرب، ما يتعلق ماذا نعم إذا كان يسيرا أكلا وشربا فيما يتعلق بالنفل وكان ساهيا أو ناسيا، فهذا عفو كما مر معنا في الفرض، كما مر معنا في الفرض. طيب هذا إنسان يتعمد أن يشرب في الصلاة لحاجته، يعني إنسان سبحان الله قد يصاب بالكحة، أو إنسان أحيانا قد يصاب بالشرق في الصلاة، أو إنسان سبحان الله يعني يبتلى بجفاف حلقه دائما ما يستطيع أن يصلي، قليل يحتاج أن يشرب، أو إنسان يصاب بالسعال لا يتوقف منه السعال إلا بالشرب، يعني في الصلاة وخارج الصلاة السعال مستمر، فبعض العلماء يقول هذا لا حرج، بعض العلماء يقول هذا إذا ابتلي وكان في الصلاة فلا حرج، حتى في الفرض، حتى أن بعض العلماء يقول إذا ابتلي الإنسان بالسعال لا ينقطع منه، لا ينقطع منه إلا بالشرب، فإذا يعني توقف ماذا عن الصلاة ما زال السعال مستمر به، وإذا دخل في الصلاة السعال لا يزال مستمر ماذا به، فيحتاج أن يشرب ماذا قليلا وهو ماذا في الصلاة، فبعض العلماء أجازه، بعض العلماء ماذا أجاز له هذا ماذا الفعل. إذن هذه الآن الذي مرت معنا أكلا أو شربا في الصلاة هذه أفعال ليست من جنس الصلاة، معنى ذلك سهى أو نسي ما فيها سجود سهو لأنها لا تتعلق بجنس الصلاة، لكنهم يتكلمون على الزيادة من الأفعال أو من الأقوال لكن ليست لها علاقة بجنس الصلاة، أفعال أجنبية، وذكرنا ماذا أحكامها، ذكرنا ماذا أحكامها فيما يتعلق بهذا ماذا الأمر. إذن انتهينا ما يتعلق بالأكل والشرب، بقي عندنا فيما يتعلق بالكلام، بقي عندنا فيما يتعلق بالأقوال، هذه فيما يتعلق بالأفعال، هذه فيما يتعلق بالأفعال وهي زيادة، زاد أفعالا ليست من جنس ماذا الصلاة. ولك أيضا أن تطبق ما مر معنا أن الإنسان قد يزيد ماذا أفعالا ليست من جنس ماذا الصلاة، ليست ماذا من جنس ماذا الصلاة، ومر معنا أن الحركات على كم؟ على خمسة أقسام، يزيد الإنسان أفعالا ليست من جنس ماذا الصلاة. من الحركات ما يجب، ما هي الحركات التي تجب وإن كانت زائدة على الصلاة ولا نعم وإن كانت زائدة ماذا على الصلاة ولا تبطل ماذا الصلاة، حركات واجبة في الصلاة، فما هي الحركات الواجبة في الصلاة يا أخوان؟ ها؟ ما يترتب عليها ها؟ ما يترتب عليها نقصان الصلاة، ما يترتب عليها ماذا؟ نقصان الصلاة أو إبطال الصلاة. إنسان مثلا على سبيل المثال يتذكر أن على عمامته ماذا؟ نجاسة، ما الواجب عليه؟ واجب عليه أن يتحرك حتى يزيل ماذا؟ النجاسة، حتى يزيل ماذا؟ النجاسة، والواجب عليه أن يتخلى من النجاسة، فما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ واجب. نقول الواجب عليك بعد العلم بالنجاسة أن تتخلى عنها. طيب أنا أحتاج أن أتحرك، نقول الحركة في حقك الآن واجبة، ما لا يتم الواجب إلا، ما هو الواجب عليه؟ إزالة النجاسة، ولا يتأتى إزالة النجاسة إلا بهذه الحركة، فكانت الحركة من قبيل الواجب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تخلى عن نعليه لما أخبر بأن في يعني أذى، فهذا واجب أن يتخلى الإنسان عن نعليه، عمامة تخلى عنها، كذلك نعليه تخلى ماذا عنهما، هذه الحركة الأولى الواجبة. ومثاله أيضا إنسان يكتب يصلي غير القبلة، فيأتي إنسان فيقول القبلة هاونة، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يتنحى باتجاه القبلة، هذا واجب لأن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة واضح؟ شرط من شروط الصلاة، ولا يتأتى إلا بالحركة. فما حكم الحركة؟ نقول واجبة كما حصل لي أهل ماذا؟ قباء. طيب من الحركات ما يكون ماذا؟ مستحب. ما هو الحركات المستحبة الذي مرت معنا؟ وهي ليست من جنس الصلاة، هذه أفعال زائدة ليست من جنس الصلاة. مثاله مثل ماذا يا أخوان؟ حركة المستحبة في الصلاة، يستحب للإنسان أن يتحرك، يستحب للإنسان أن يتحرك. ها؟ هذا مر معنا. نعم، لو كان إنسان يعني يريد أن يطيل في صلاة الليل، يريد أن يقرأ أو يقرأ ماذا بسور تقرأ في هذا الوقت، لكن ما عنده حفظ فيحتاج يقلب، ومنها سد الفرجة، كان تحصل فرجة ماذا في الصف الأول. بعضهم يقول من الواجب، بعضهم يجعل من المستحب، أي الواجب عليك أن تسد ماذا الفرجة، الواجب عليك أن تسد ماذا الفرجة. وهكذا فيما يتعلق بالدنو من السترة، واضح؟ هذا يكون من قبيل المستحب، وهذه من الحركات المستحبة لا يعني ماذا لا تبطل الصلاة، وهي أفعال زيادة على الصلاة. هذه أفعال زيادة على الصلاة لكنها مستحبة. من الأفعال المكروهة أن يفعل أن يتحرك لغير ما حاجة ومصلحة، هذا يكره، واضح؟ يعني يقلب القلم ثم يعيده مرة أخرى، يغلق ماذا الزرار، هذه أفعال تكره الإنسان في الصلاة لكنها لا تتنافى مع الصلاة وتكره ماذا في الصلاة. ومن الأفعال ما يكون من قبيل المحرم. ما هو الفعل الذي من قبيل المحرم؟ هو ما كان كثيرا متتابعا لغير ما ضرورة. فنقول في هذه الحالة ماذا؟ هذا الفعل إذا كان يتنافى مع الصلاة فهذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. ما هو الفعل الكثير المتتابع لغير ما ضرورة؟ كأن يأخذ الإنسان ماذا يا أخوان؟ يأخذ الإنسان قلمه فيكتب في الصلاة، يتذكر معلومات أو يكتب الدرس، فرغ الشريط، ضع السماعة هنا وفي الصلاة. هذا فعل كثير ومتتابع ولغير ما ضرورة، ويتنافى مع الصلاة. كيف يتنافى مع الصلاة؟ الذي يراه من بعد يقول هذا ليس في صلاة، فهذا فعل يتنافى تماما مع الصلاة، هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة وهو فعل محرم، واضح؟ يؤدي إلى بطلان الصلاة ويعني يتنافى مع الصلاة، يتنافى مع الصلاة. فانتهينا من القسم هذا الأول، وهي أفعال زائدة على الصلاة ليست من جنس الصلاة، ليست ماذا من جنس ماذا الصلاة في هذه التقاسيم، فيها التقاسيم. وأيضا لا تترتب عليها ماذا أحكام السهو إنساها فيها، لا تترتب عليها أحكام السهو إنساها ماذا فيها. القسم الثاني فيما يتعلق بالزيادات من الأقوال، فيما يتعلق بالزيادات من الأقوال، فإن الإنسان قد يزيد أقوالا ليست من جنس الصلاة، ما لها علاقة بالصلاة، يزيد أقوالا ليست ماذا من جنس ماذا الصلاة، وليس لها علاقة ماذا بالصلاة. وهذه يعني ماذا الأفعال، هذه ماذا الأقوال كثيرة جدا، هذه الأقوال ماذا كثيرة ماذا جدا. يعني مثال على سبيل المثال، يعني وهذه قد يفعلها الإنسان عمدا، وقد يفعلها الإنسان ماذا سهوا وهو يصلي، قد يفعلها الإنسان سهوا، وقد يفعلها الإنسان ماذا عمدا في الصلاة، وقد يفعلها ماذا عمدا في الصلاة. يعني إذا كان الإنسان يعني سيئة الإنسان بقول ليس من جنس الصلاة، ولكن هذا القول خرج بسبب الجهل. تعرفون حديث حكيم بن معاوية رضي الله تعالى عنه لما تكلم في الصلاة، عطس ماذا إنسان، فشمته ماذا حكيم بن معاوية رضي الله تعالى عنه وهو ماذا في الصلاة، ثم نظر إليه من الصحابة فقال وثكل أمياه ما لكم تنظرون إليه. الصحابة يضربون على أفقاتهم، هذه الصلاة ما يصلح فيها شيء، ما يصلح فيها الكلام، لا يصلح فيها الكلام. فلما انتهى من صلاته ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح والقراءة إلى آخره. يعني بمعنى أنه تكلم بكلام ليس من جنس الصلاة وليس له علاقة ماذا بالصلاة، ولكن هذا الإنسان كان ماذا يا أخوان؟ كان جاهلا، وقد أكثر من الكلام، واضح؟ هو يتعمد ماذا الكلام، لكن لا يدري عن حرمة الكلام في الصلاة، يتعمد الكلام له، لكنه يعني بمعنى أنه ما كان ساهيا ولا كان ناسيا، ولكنه كان جاهلا بحرمة الكلام في الصلاة، باعتبار أن الكلام في أول الأمر كان ماذا يا أخوان؟ كان مباح في الصلاة. في أول الأمر كان الكلام مباح في الصلاة، أي كان الرجل يكلم ماذا؟ يكلم أخاه في الصلاة عن حاجته، ها يا فلان متى أتيت من السوق، كيف الأولاد، هو في الصلاة كانوا يتكلمون في أول الأمر في الصلاة، في أول الأمر كانوا يتكلمون في الصلاة، كان الرجل يكلم صاحبه في حاجته في الصلاة، كان هذا في أول الأمر في أول التشريع. وأيضا كان الرجل ماذا؟ يسلم على أخيه وهو في الصلاة فيرد عليه السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام ورحمة الله، وهو في الصلاة، هذا كان في أول الأمر. فلما نزل قول الله جل وعلا وقوموا لله ماذا؟ قانتين، قال أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، أمرنا بالسكوت ونهينا ماذا عن الكلام. فهذا كان في أول ماذا؟ الأمر، كان في أول الأمر. فهذا الرجل الآن تكلم في الصلاة ولكنه كان جاهلا، هذا الرجل كان جاهلا، فلم يرتب النبي صلى الله عليه وسلم على كلامه في الصلاة عمدا حكما من الأحكام، ترك النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال هذه الصلاة لا يصلح فيها ماذا؟ يعني شيء ماذا؟ من كلام الناس، لا يصلح فيها ماذا؟ شيء من كلام الناس. القسم الثاني إذا تكلم الإنسان سبحان الله سبق لسان، يعني ما قصد، يعني أحيانا سبحان الله يمر بك ماذا؟ إنسان السلام عليكم ورحمة الله، فتقول عليكم السلام، تتذكر أنك في صلاة، أنت ما قصدت أنك تتكلم، خرجت هذه الكلمة فقلت عليكم السلام وأنت في الصلاة، تلفظ ماذا بي السلام وأنت ماذا في الصلاة. فما حكم هذا الأمر؟ حكم هذا الأمر أن الصلاة صحيحة، حكم هذا الأمر أن الصلاة صحيحة. وهذا الفعل الآن الذي أتى به وهو التسليم على غيره في الصلاة ليس من جنس الصلاة، ليس من جنس الصلاة، لأنه ما سلم من الصلاة انتهى منها، وإنما سلم على إنسانه في الصلاة، فهذا ليس من جنس الصلاة، هذه الأقوال ليست من جنس ماذا؟ الأقوال التي تقال ماذا في الصلاة. فحكم هذا الكلام أنه لا يؤدي إلى بطلان الصلاة، لا يؤدي إلى بطلان ماذا؟ الصلاة. حتى ذكروا ماذا؟ من صور ماذا؟ الأمر هذا، من صور هذا الأمر، لو رأيت مثلا على سبيل المثال طفلا تخشى أن يقع في النار أو يقع ماذا في الغرق، أو ترى مثلا على سبيل المثال أعمى يخشى ماذا من سقوطه إلى بئر، أو رأيت طفلا ربما يقرب ماذا من الكهرباء هذه، فناديت الولد، واضح، فناديت ماذا؟ تنبه على أن الولد يقع في هذا الأمر، أو يقع في الماء، أو يقع مثلا في النار، أو أن هذا الأعمى سيقع في هذا الشيء. فقال العلماء إذا نبه فإن الكلام في مثل هذا المقام للضرورة، فإن الكلام في مثل هذا المقام للضرورة، فيباح للإنسان أن يتكلم ويستمر في صلاته. هذه من قبيل الضرورات، من قبيل ماذا؟ الضرورات. فقالوا يباح ماذا للإنسان في مثل هذا ماذا؟ الأمر. وهكذا أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا عطس في الصلاة لا أن يحمد الله، لا أن يحمد ماذا؟ الله. والحمد هذا ليس من جنس الصلاة، ليس من جنس الأقوال، يعني وإن كان في حمد في الصلاة، وإن كان في حمد ماذا؟ في الصلاة، لكن الحمد الآن يتعلق بأمر لا تعلق له ماذا بالصلاة، فهذا أيضا لا يؤثر ماذا على الصلاة. حتى أن بعض العلماء سبحان الله يعني ذكر يعني مسألة، ذكر ماذا؟ مسألة، وهو أنه يعني لو أن إنسانا يعني ذكروا أن أباه مات، ذكروا أن أباه ماذا؟ مات وتوفي، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يخاطبهم، وإنما ذكر هذا ماذا؟ اللفظ، لم يحصل يعني على سبيل ماذا؟ المخاطبة لغيره، أي لم يخاطب هذا الإنسان، لم يخاطب هذا الإنسان. فمن العلماء من ذكر أن هذا لا يؤثر ماذا على صلاة هذا الإنسان، لا يؤثر، لأن هذه يعني أقوال قد تكون من جنس الصلاة، أقوال قد تكون في الأصل من جنس ماذا؟ ما يقال ماذا في الصلاة، ما يقال ماذا في الصلاة. فذكروا هذا الأمر. بقيت عندنا مسألة مهمة وهي ما يتعلق بسهو الإمام في الصلاة، سهو الإمام في الصلاة. أحيانا سبحان الله يسهو ماذا الإمام في الصلاة، إما بالزيادة وإما بالنقصان. الزيادة يقوم للخامسة فتقول سبحان الله، تقول سبحان الله ما يتفطن، تقول سبحان الله لهذا الإنسان ما يتفطن. فقال بعض العلماء أن الإنسان إذا تكلم في الصلاة عمدا عن علم، يتكلم عن علم ويتعمد هذا الأمر علما، يعني عن علم وعن تعمد، ولكن من أجل إصلاح الصلاة، عالما متعمدا لأجل إصلاح ماذا؟ الصلاة. فيقول لك هذا الإنسان سبحت لهذا الإنسان فما انتبه، سبحت لهذا الإنسان فما انتبه، هل أقول لهذا الإنسان زدت ركعة؟ قال بعض العلماء الكلام وإن كان عمدا عن علم لإصلاح الصلاة فهذا لا يؤثر في الصلاة، هذا قول مالكية، هذا قول المالكية، فإن الإنسان قد يسبح له، يعني الآن هذه الآن زيادة في الصلاة يتعمدها هذا الإنسان لكن سهوا، وأنت تعلم أن هذه ماذا؟ زيادة في الصلاة. فالواجب عليك ما هو؟ الواجب عليك أن تفتح عليه بالتسبيح، تنبهه ماذا؟ بالتسبيح. طيب هذا الإنسان ما تنبه بالتسبيح، ما تنبه التسبيح، فالواجب عليك بعد ذلك الانتقال من التسبيح إلى الكلام من أجل إصلاح الصلاة، فتقول يا فلان ماذا، فتقول زدت ركعة، زدت ماذا ركعة، أو هكذا إذا سلم ماذا سلم من الصلاة، بقيت عليه ركعتان وبقيت عليه ماذا ركعة، فتقول أنقصت ركعة من الصلاة، سبحت لم يفهم، سبحت لماذا في الصلاة فلم يفهم، فقول فتقول ماذا زدت ركوعا أو زدت سجودا. هذا قد يحصل في الصلاة، وتحصل أحيانا ربكة للإمام لا يدري، هذا يسبح له فيقوم، وهذا يسبح لماذا فيقعد، ما يدري الإمام ما هو المتروك ما هو الزائد. فقال بعض العلماء إذا لم يجدي التسبيح، إذا لم يجدي ماذا التسبيح في التنبيه على الزيادة والنقصان التي تؤدي إلى بطلان الصلاة، التي تؤدي ماذا إلى بطلان الصلاة، فلا حرج أن الإنسان يتكلم عمدا عالما بحرمة الكلام، لكن من أجل إصلاح الصلاة. ما دليلهم على هذه المسألة؟ قالوا دليلهم على هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين فسلم، جاء ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيتها؟ يتكلم، لأن يتكلم ماذا وهو ما زال في حكم الصلاة، ما زال في حكم ماذا الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لم تقصر ولم أنسى. الشاهد أنهم ذكروا هذا المعنى، وهذا قول المالكية، المالكية يرون هذا. ومن العلماء من قال صلاة الإمام صحيحة، وصلاة باقي من لم يتكلم صحيحة، هذا الإنسان الذي تكلم عمدا عالما وإن كان لإصلاح الصلاة عليه أن يعيد الصلاة، أن يستأنف صلاته فيعيدها، ضحى من أجل غيري فيعيد الصلاة، هكذا يقول العلامة العثيمين، يقول العثيمين عليه رحمة الله أنا أرى أن هذا الإنسان قد ضحى بصلاته، فيقوم يستأنف ماذا صلاته، ويبقى المؤتمون والإمام في حكم يعني صحة الصلاة، في حكم صحة ماذا الصلاة، بينما يذهب ماذا المالكية أن هذا الإنسان إنما تكلم من أجل إصلاح ماذا الصلاة، من أجل إصلاح ماذا الصلاة، وإن كان يتعمد ويعلم أن الكلام ماذا محرم في الصلاة، أن الكلام محرم ماذا في الصلاة. وقول المالكية أيسر للناس الآن من حيث الأيسر السهل على الناس، وقول المالكية أن الإنسان إذا اضطر يعني سبح ما فهم هذا الإمام، يعني يسبح للإمام فإذا به يجلس، يسبح الإمام فإذا به يقوم، ما يدري ما هو الذي تركه، قد لا يدري الإمام ما هو ماذا المتروك. لكن إن حصلت الكفاية بالتسبيح هذا يكفي، إن لم تحصل الكفاية بالتسبيح فللإنسان أن يتكلم عمدا عالما، لكن من أجل إصلاح الصلاة، وهذه قد تكون من قبيل الضرورة، فيقال له سجود إذا ترك سجودا، ويقال له ماذا ركوع، أو يتلفظ بالحمد إذا نسي يتلفظ بالحمد، حين يقول سبحان الله ما يدري. إذا بالأخ هذا الإمام يعني يصلي وإذا به ما يقرأ الفاتحة، يشرح في السورة، يقال له سبحان الله ما يفهم، فلك أن تقرأ السورة، لك أن تقرأ ماذا السورة. قال هذا من قبيل ماذا التنبيه للإمام، من قبيل التنبيه ماذا للإمام. وهكذا أيضا من الأقوال التي ليست ماذا من جنس ماذا الصلاة، وهل تؤثر ماذا على الصلاة، هل تؤثر ماذا على الصلاة، من ذلك ما يذكرون فيما يتعلق بما يتعلق بالبكاء، ما يتعلق ماذا بالبكاء أو النحيب، يعني تجد الإنسان يحصل منه النحيب، يحصل منه ماذا البكاء في أثناء الصلاة، أحيانا قد ما يكون له علاقة بالخشوع، ما يتذكر شيء يتعلق بأمر الآخرة بأمر ماذا القرآن، وإنما يتذكر ماذا أن أباه مات في اليوم الفلاني، تذكر فحزن فبكى في الصلاة، تذكر فبكى ماذا في الصلاة. قالوا هذا لا يؤثر في الصلاة، الصحيح أن البكاء لا يؤثر ماذا في الصلاة، خاصا إذا غلبه، لهذا يفرق العلماء بين كون الإنسان يعبث يبكي هكذا يعني يستطيع يعني يمسك نفسه، لكن هذا الإنسان غلبه البكاء في الصلاة. على من تبكي؟ قال والله تذكرت أبي، تذكرت أبي لما توفي في السنة كذا وكذا فبكى. حكم هذا البكاء قالوا إذا غلبه ما يؤثر على الصلاة، هذا هو الصحيح، إذا غلبه لا يؤثر على ماذا على الصلاة. أو هكذا مثلا على سبيل المثال إنسان تقع على ماذا على يده ماذا حشرة، فما يريد أن يتحرك، فيريد أن ينفخ هذه الحشرة، فيقول أف، فتكلم الآن بحرفين عمدا ماذا في الصلاة. قالوا هذا أيضا لا يؤثر في الصلاة، لأن هذا لا يسمى كلاما، لأن هذا لا يسمى ماذا كلاما، وأيضا هذا ماذا الفعل لأجل يعني ألا يتحرك الإنسان، فهذا لا يدخل في باب الكلام، أولا ليس بكلام، والذي يبطل الصلاة هو الكلام، وهذا ليس بكلام، وهذا ليس بكلام. طيب بقي عندنا إنسان يتبسم في الصلاة، ذكر شيئا فتبسم، هذا لا يؤثر في الصلاة لأن هذا مجرد فعل. طيب إنسان تذكر شيئا فقهقها في الصلاة، أي خرج مع الضحك ماذا صوت، وهي ما يسمى عند الفقهاء بالقهقهة أو الكهكهة، بعضهم يعبر بالكاف بعضهم يعبر ماذا بالقاف، يقولون فلان كهكهة في الصلاة أو قهقهة في الصلاة. فإذا ضحك الإنسان بصوت ماذا في الصلاة، قالوا هذا على قسمين، إن غلب الضحك فهذا لا تبطل صلاته، إن غلب ماذا الضحك، يعني أحيانا سبحان الله والإنسان يصلي قد يرى موقف من المواقف فيضحك، يرى موقف ماذا من المواقف فيغلبه ماذا الضحك فيقهقه، أي يرتفع ماذا صوته بالضحك، ما حكم هذه الصلاة؟ الصلاة صحيحة، مع أن هذا الفعل أو هذا القول ليس من جنس الصلاة، هذا القول ليس من جنس الصلاة، هذا إذا غلب ماذا الضحك فإن الصحيح أن ماذا لا تبطل ماذا صلاته. وهكذا أيضا يذكرون ماذا التنحنح ماذا في الصلاة، التنحنح لأحوال، فقد يتنحنح الإنسان لوجود ماذا شيء في حلقه، فهذا لا حرج ماذا فيه، حصل ماذا انسداد في حلقه، أو استأذن عليه إنسان فيريد أن ينبه أنه في صلاة ما في حرج، أو حصل له شيء في حلقه فيريد أن ينبه، أو أطال الإمام، أطال ماذا الإمام فيريد أن ينبه ماذا الإمام. فقال العلماء إن كانت النحنحة للحاجة، التنحنح ماذا للحاجة، فهذا لا يؤثر على الصلاة، وإن كان لغير ما حاجة فهذا عبث في الصلاة فقد يؤدي به إلى بطلان الصلاة، عبث في الصلاة فقد يؤدي به إلى بطلان ماذا الصلاة، يؤدي به إلى بطلان ماذا الصلاة. فعلى كل يعني يذكرون أشياء من الأقوال والأفعال التي هي زيادة على الصلاة لكنها ليست من جنس الصلاة، لكنها ليست ماذا من جنس ماذا الصلاة، فهذه لا تؤثر على الصلاة إلا ما جاء من بعض الأفعال ومن بعض ماذا الأقوال إذا تعمدها ماذا الإنسان. طيب بقيت عندنا مسألة، وهو أن الإنسان نسي أنه في صلاة وتكلم معه عفوا، يعني نسي أنه في صلاة فدخل إنسان فقال كيف حالك يا فلان، سبحان نسي أنه في صلاة، فقالوا هذا أيضا قول ليس من جنس الصلاة لكنه ذكر ماذا قالوا ناسيا فلا يؤثر على الصلاة، الصحيح أن هذا لا يؤثر ماذا على صلاته. أو هكذا مثلا على سبيل المثال إنسان يكره على الكلام في الصلاة أو على الأكل والشرب في الصلاة، حكم الصلاة أنها صحيحة، حكم الصلاة فإن ماذا حكم الصلاة بأنها صحيحة، والسبب أن هذا الإنسان لم يتعمد ولم يتقصد، أكره على الكلام في الصلاة أو على الأكل والشرب ماذا في الصلاة فإن هذا ماذا لا يؤثر عليه، لا يؤثر ماذا عليه إذا لم يتعمد ماذا ذلك، إنما كان مكرها. طيب أحيانا يحصل للإنسان سبحان الله يقول الإنسان في صلاته فيسقط عليه شيء، يسقط عليه ماذا شيء فيقول أح، يحصل هذا، أو يضربه الولد بالعصا من ظهره، يضربه الولد يكون ماذا من خلفه فيضربه على ظهره فيقول أح، يعني ما يريد، يعني خرجت هذه الكلمة، غلبت هذه الكلمة فأخرج هذه الكلمة، هل هذا يؤثر على الصلاة؟ نقول هذه أقوال ليست من جنس الصلاة ولكنها لا تؤثر على الصلاة ولا تستوجب ماذا سجود ماذا السهو. إذن القسم الأول فيما يتعلق ماذا بالزيادة في الصلاة، القسم الأول أن يزيد أقوالا أو يزيد أفعالا ليست من جنس ماذا الصلاة، ومر التفريق ماذا فيما يتعلق بالأفعال وأن على قسمين عمدا وغير عمد، زيادة كثيرة أو قليلة إلى غير ذلك، وهكذا فيما يتعلق ماذا بالأقوال، هكذا فيما يتعلق بالأقوال، فكل هذا لا يترتب عليها سجود ماذا السهو، إنما يترتب عليها إما بطلان الصلاة أو صحة ماذا الصلاة، بطلان الصلاة أو صحة ماذا الصلاة. هذا هو القسم الأول فيما يتعلق بالزيادة من الأقوال والأفعال التي ليست من جنس الصلاة، سيأتينا بعد ذلك يعني ماذا الزيادات من الأقوال والأفعال التي هي من جنس الصلاة ما حكمها سهوا أو نسيانا، هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه بإذن الله عز وجل.